الجزري. الجزري مو ثقة. السلام جيبوا الملك علينا الجزري كان ما يفتح حطوا هذه الشيخ ما فتح حط مع هذا على ما نسمع ولا ما سمعت شيء أنا ما سمعت شيء لكن على كل حال كل ذكروا عنه عظائم يقول عن يزيد بن معاوية بن حارثة